هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعين الأعزاء، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. وأصبحت كلما استقمت لحبها تلوت علي، إذ لست عندها إلا الأمل في المغفرة والثواب، وكأنما مسخت حبلا طوله من هنا إلى الجنة لتتعلق به، وعاد امتناعها مني جنونا دينيا ما يفارقها، فابتلاني هذا بمثل الجنون في حبها من كلف وشغف، وانحصرت نفسي فيها، فرجعت معها أشد غباوة من الجاهل ينظر إلى مد بصره من الأفق فيحكم أنها هنا نهاية العالم، وما ها هنا إلا آخر بصره وأول جهله. وانفلت مني زمام روحي، وانكسر ميزان إرادتي، واختل استواء فكري، فأصبحت إنسانا من النقائض المتعادية أجمع اليقين والشك فيه، والحب والبغض له، والأمل والخيبة منه، والرغبة والعزوف عنها، وفي أقل من هذا يخطف العقل ويتدله من يتدله. ثم ابتليت مع هذا اللمم بجنون الغيظ من ابتذالها لأصحابها وعفتها معي، فكنت أتطاير قطعا بين السماء والأرض، وأجد عليها وأتنكر لها، وهي في كل ذلك لا تزيدني على حالة واحدة من الرهبانية، فكان يطير بعقلي أن أرى جسمها نارا مشتعلة، ثم إذا أنا رمت استحال ثلجا، وقرحت الغيرة قلبي، وفتتت كبدي من عابدة الشيطان مع الجميع الراهبة مع رجل واحد فقط، ورجعت خواطري فيها مما يعقل وما لا يعقل، فكنت أرى بعضها كأنه راجع من سفر طويل عن حبيب في آخر الدنيا، وبعضها كأنه خارج من دار حبيب في جواري، وبعضها كأنه ذاهب بي إلى المارستان، ورأيتنا كأننا في عالمين لا صلة بينهما، ونحن معا قلبا إلى قلب، فذهب هذا بالبقية التي بقيت من عقلي، ولم أر لي منجاة إلا في قتل نفسي لأزهق هذا الوحش الذي فيها، وذهبت فابتعت شعيرات من السم الوحي الذي يعجل بالقتل، وأخذتها في كفي وهممت أن أقمحها وأبتلعها، فذكرت أمي، فظهرت لخيالي مشدوخة الرأس في هيئة موتها، وإلى جانبها هذه المرأة في هيئة جمالها، وثبتت على عيني هذه الرؤيا، وأدمنت النظر فيها طويلا، فإذا أنا رجل آخر غير الأول، وإذا المرأة غير تلك، وطغت عبرة الموت على شهوة الحياة فمحتها، وصح عندي من يومئذ أن لا علاج من هذا الحب إلا أن تقرن في النفس صورة امرأة ميتة إلى صورة المرأة الحية، وكلما ذكرت هذه جيء لها بتلك، فإذا استمر ذلك فإن الميتة تميتها في النفس وتميت الشهوة إليها، ما من ذلك بد، فليجربه من شك فيه. وانفتح لي رأي عجيب، فجعلت أتأمل كيف آمن شيطاني ثم كفر بعد، على أن شيطانها هي كفر في الأول ثم آمن في الآخر. فوالله ما كنت إلا غبيا خامد الفطنة، إذ لا يسنح لي الصواب حتى كدت أزهق نفسي وأخسر الدنيا والآخرة. فإن الشيطان لعنه الله إنما ردني عن الفاحشة وهي ذنب واحد، ليرميني بعدها في الذنوب كلها بالموت على الكفر. ورد إلي هذا الخاطر ما عزب من عقلي، وما ابتلي ببلاء شديد يزلزل يقينه. ثم أبصر اليقين، جاء منه شخص كأنما خلق لساعته، فلعنت شيطاني واستعذت بالله من مكره، وألقيت السم في التراب وغيبته فيه، وقلت لنفسي: ويحك يا نفس، إن الحياة تعمل عملا بالحي، أفترضين أن تعمل الحياة بأبطالها ورجالها ما عرفت وما علمت، ثم يكون عملها بك أنت القعود ناحية والبكاء على امرأة؟ أيتها النفس، ما الفرق بين سرقة لحم من دكان قصاب وبين سرقة لحم امرأة من دار أبيها أو زوجها أو مولاها؟ أيتها النفس، إن إيمان أسلافنا معنا، إن الإسلام في المسلم. قال المسيب، وهنا طاش مجاهد واستخفه الطرب، فصاح صيحة النصر: الله أكبر. وجاوبه أهل المسجد في صيحة: الله أكبر. ولم يكد يهتف بها الناس حتى ارتفعت صيحة المؤذن لصلاة المغرب: الله أكبر. قال المسيب بن رافع: وانفض مجلس الشيخ، ودرجت بعده أعوام في عدة الشهور من حمل المرأة، بلغت فيها أمور الناس مبلغها من خير الدنيا وشرها، مما أعرف وما لا أعرف. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي، مع تحيات طارق عبد الله.